وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب أسماء الله سبحانه وتعالى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصهور. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، حدث به غير واحد عن صفوان ابن صالح. صفوان ابن صالح ابن عبد الملك الدمشقي، وهو ثقة عند أهل الحديث، ورواه عن الوليد المسلم. قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم من طريق عبد العزيز بن الحسين وهو واهن، وهاه البخاري ومسلم وابن معين، وقال البيهقي هو ضعيف عند أهل النقل. قال: ولا يعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. قال رحمه الله: يحتمل أن يكون ذكر هذه الأسامي من بعض الرواة، وجميع هذه الأسامي في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو دلالة. كلام الإمام الترمذي هو المعتمد فعلا، هذا الاحتمال الذي ذكره، ولذلك يعني قال: هذا حديث غريب. ويعني ذكر الروايات عند جمهور أهل العلم مدرج. قال النووي في الأذكار: إنه حديث حسن. وقال ابن كثير في تفسيره: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء مدرج في هذا الحديث، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن، كما روى جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبو زيد اللغوي، ذكروا أيضا مع زيادة أو نقصان. هذا الكلام أيضا رجحه ابن حجر وغير واحد من العلماء، وضعف هذه الرواية فيها الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. والرواية من غير ذكر 99 اسما معدودة في الصحيح، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو يحب الوتر، هذا الحديث ثابت في الصحيح. قال ابن كثير رحمه الله: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست بمنحصرة في 99، بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي إلا أذهب الله غمه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد رد الشوكاني في تحفة الذاكرين مقالة ابن كثير هذه حين قال أنها مدرجة بقوله ولا يخفاك أن هذا العدد بعيني قد صححه إمامان، يعني بذلك ابن حبان والحاكم، وحسنه إمام. هو الكلام معتبر لو أن طبعا تصحيح الحاكم ضعيف أو لا يعتد به، وتصحيح ابن حبان يقبل ما لم يخالفه غيره من الحفاظ المتقنين، خصوصا أنهم ذكروا العلة وهي أن الوليد بن مسلم رواه بلاغا عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك وليس مرفوعا. فيقول فالقول بأن بعض كلام الشوكاني، فالقول بأن بعض أهل العلم جمعها من القرآن غير سديد، ومجرد بلوغ واحد أنه رفع ذلك لا ينطهد لمعارضة الرواية ولا تدفع الأحاديث بمثله. وعن أهل العلم بالحديث أدرى بذلك، فإذا يعني جعلوا هذا إلا، خاصة أن من يعني تفرد بذلك ممن لا يعتد بتفرده في مثل هذا الموطن، والوليد ابن مسلم ممن عرف عنه تدليس التسوية، ويعني السند ليس هو قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج، ومعروف كما ذكرنا أنه شرط هذا النوع من التدليس أن تقبل رواياته أن يكون متصلا من أوله إلى آخره بالتصريح، وهو إنما ذكر تصريح الراوي عنه فقط والله أعلم. ولذلك الصحيح أن هذا الحديث فعلا ليس بصحيح مرفوعا من جهة عد الأسماء. قال الشوكاني وأما الحديث الذي ذكره عن الإمام أحمد فغايته أن الأسماء الحسنى أكثر من هذا المقدار، وذلك لا ينافي كون هذا المقدار هو الذي ورد الترغيب في إحصائه وحفظه، وهذا ظاهر مكشوف لا يخفى. وابن كثير أصلا ما ذكرش الحديث ده لتضعيف الأولاني، هو ذكر حديث يقول وأعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، ده كلام حق يعني لا يرد عليه في ذلك. وكلام الترمذي كما ذكرنا أنه يحتمل أن يكون ذكر هذه الأسامي من بعض الرواة، وجميع هذه الأسامي في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو دلالة، دلالة بمعنى ذكر الأفعال التي اشتقت منها الأسماء، وهذا أمر ظاهر عند جمهور أهل العلم. المتقدمين يرون مشروعية اشتقاق الأسماء من الأفعال الواردة في الكتاب والسنة، وأن ذلك لا ينافي التوقيف، فأسماء الله توقيفية لا يعني أنه لا يشتق من الأسماء أنه لا يشتق أسماء من الأفعال، بل الشرط في ذلك أن تدل على معنى كمال. وأما إذا كان الاسم إذا اشتق من الفعل أوهم نقصا كالماكر والمخادع والمستهزئ وثالث ورابع ثلاثة وسادس خمسة، هذا يوهم نقصا وباطلا إذا أطلق، فلا يجوز إطلاقه، بل لابد أن يذكر مقيدا كما ورد في السياق القرآني أو النبوي. وما لم يفد كمالا ولا يوهم نقصا فكذلك لا يكون اسما من أسمائه الحسنى عز وجل، لأن أسماء الله كلها حسنى، أي كل منها حسن، فلا بد أن يكون يدل على معنى من معاني الكمال. فاسم المريد مثلا والمتكلم والجائي من مثلا وكلم الله موسى تكلم في القلوب المتكلم، أو المريد أراد، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، أو الجائي وجاء ربك، هذه الأسماء إذا أطلقت لم تفد كمالا، لأنها تطلق على أي أحد، جاء جائي أو كذا الزائد فزادهم الله مرضا، يقول الزائد، هذا بلا شك ليس من أسماء الله الحسنى، وإنما تطلق هذه الأفعال، أو حتى لو اشتقت منها أسماء تطلق في سياقها، ولا يجوز أن تقال هكذا مجردة أو أن هذا من أسماء الله، والله أعلى وأعلم. وكذا الموجود، فإن كل شيء يسمى موجودا، بل اسم الموجود اسم مفعول، والله عز وجل هو الواجد الذي أوجد الأشياء سبحانه وتعالى. فنقول أن هذه الأسماء التي لا تفيد كمالا حتى ولو لم تهم نقصا لم يصح إطلاقها، وإنما تذكر مقيدة في سياقها. وأما ما أوهم نقصا فأولى بالمنع أنه لا يجوز. ومع أن بعض أهل العلم عد من ذلك المنتقم، مع أنه ورد في هذا الحديث الذي سمعنا الكلام على إسناده واختلاف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. وكذا اسم المانع الذي ورد هنا من غير المعطي، والراجح والله أعلم أنه هو ورد بقريب من المعطي وهو المغني، المغني المانع، فهي قريب من المعطي المانع، والله أعلم. وأما الأسماء التي إذا ذكرت أفادت معنا حسنا وكمالا بإطلاقها فالصحيح أنها تعد من أسماء الحسنى ولو لم يرد لفظها بصيغة الاسم. فاسم المنعم مثلا هذا من الأسماء التي على الراجح يصح أن تقرأ أنها من أسماء الله الحسنى، ويعني وردت صفات في السنة أيضا كذلك، وردت أسماء لله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها حديث صحيحة ثابتة، فكلها من أسماء الله عز وجل. فهذا كلام الترمذي في نص والدلالة أو دلالة، معنى كلامي نصا أو دلالة. قال ولله عز وجل أسماء سوى هذه الأسامي، سوى هذه الأسامي أتى بها الكتاب والسنة، منها الرب والمولى والنصير والفاطر والمحيط والجميل والصادق والقديم. والحقيقة القديم وردت صفة لسلطان الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. ولم يرد اسم القديم مجردا، باسم القديم استعمل كثيرا في ما لا يدل على الكمال مطلقا، كما قال عز وجل عن أبناء يعقوب قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقال عز وجل عن القمر حتى عادك العرجون القديم. وحين استعمل في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم، فالمقصود به الأزلي الأول السابق. قال والوتر وهو في نفس الحديث، والحنان والمنان حديث صحيح، والشافي الله هو الشافي واشفي وأنت الشافي، والكفيل حين الحديث اللي في الصحيح سأله كفيلا فقال كفى بالله كفيلا فقال رضي الله، وذو الطول وذو الفضل وذو العرش وذو المعارج وغيرها، وتخصيص بعضهن بالذكر لكونها أشهر الأسماء. وقيل معنى قوله من أحصاها معناه أحصى من أسماء الله 99، يعني أيما كانت، سواء أحصى ما جاء في حديث الوليد المسلم أو من سائر ما دل عليه الكتاب والسنة. ذكر هذا المعنى الشيخ أحمد البيهقي رحمه الله، إن الله 99 اسم. ظاهر الحديث أن هناك 99 اسما لها خصوصية، من أحصاها دخل الجنة، والمعنى الذي ذكره حسن لا شك، ولكن الأولى أن يقال أنها أبهمت فيما ورد في الكتاب والسنة ليجتهد الإنسان في دعاء الرب سبحانه وتعالى بها كلها، ولا يترك بعضها دون بعض، فإنه إذا دعا الله بها كلها وقام بحق كل ما علم منها تضمن ذلك 99، كما أن من قام رمضان فقد قام ليلة القدر، وأن من دعا يعني مثلا من بعد العصر إلى المغرب فقد أدرك ساعة الإجابة، وإن لم تحدد بعينها بالضبط، وإنما هي في هذه المدة من بعد العصر إلى غروب الشمس، والله أعلى وأعلى. وكذا ساعة الإجابة في كل ليلة، وذلك كل ليلة في ساعة إجابة، فمن يعني قام ثلث الليل الأخير أدرك هذه الساعة إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلى وأعلى. نعم رب المستضعفين، نعم هذا معنى حسن، ورد اصلا ايه في الحديث المشهور وان كان ضعيف الاسناد، انت رب المستضعفين وانت ربي، لكن في تضرع الى الله عز وجل رجاء انا. الله اعلم، هذا ما اعلمه. ينبغي ان يكون ما ورد، يعني كثير جدا من الناس يستعمل يعني اشياء بقى لم ترد، ولم يرد حتى افعال لم ترد افعالها لله عز وجل، فمثل هذا ينبغي ان يكون مقيدا بما ورد فعله في الكتاب والسنة حتى يصح الاشتقاق كما ذكرنا عند من يجوز ذلك، على خلاف بين بعض اهل العلم في هذه المسألة، ومنهم من يقول لابد ان يكون ورد بالاسم، وبعضهم تكلف الجمع ما ورد من اسماء الله الحسنى بصيغة الاسم، بعضها مجرد عن ذو وبعضها مجرد عن الإضافة، مثل مالك الملك مثلا نور السماوات والأرض مثلا. فبعض أهل العلم يعني اختار، ابن حجر اختار 99 اسما غير هذه، بعض المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله اختار غيرها، والأقرب أنه لا يتكلف تحديد ذلك أو يقال هذه 99، بل يعني يجتهد في جمع ما ورد كله ويدعو الله به كله، فهنا يكون قد دعا بال99 إن شاء الله. على التسمية لا يصح، لأن هذا لا يفيد كمالا، فالمخلوق موجود والخالق موجود. لا، ده مش الوجود المجرد كده ليس، فالشر له وجود، الوجود ما نقولش ده كمال على عدم، لا، عدم الشر احسن، فالكمال يعني لابد ان يفيد كمال مطلقا في الصحيح. اما الخبر عن ان له وجود فناع هذا لا شك في صحته، فالله عز وجل يعني قال قل اي شيء اكبر شهاده قل الله، ولكن هذا اللفظ والله اعلى واعلم قد يعني ايه، يعني نقول اذا كان من باب الخبر يعني كالترجمه لمعنى له وجود فنعم، اما ان ده لغه حتى فيه ضعف الموجود هذا، لانه زي ما قلنا اسم مفعول لله، باب ما قيل في الاسم الاعظم. عن انس بن مالك قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي، فقال اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وإسناده صحيح، صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا يدل أن اسم الله متضمن في هذه الأسماء الحسنى، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى متضمن في ذلك، ولا يمنع أن يكون له أسماء عظمى أيضا غير هذا الاسم، كل منها إذا دعي به أجاب، كما دل عليه الحديث الآتي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي في يده، فإذا رجل يصلي يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فلما كانت الليلة الثانية دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فقال فإذا ذلك الرجل يقرأ، قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه مرائيا 3 مرات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو مؤمن منيب. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كأنه خاشي أن يقع في نفسه بريدة شيء من ذلك، فنفى عنه ذلك الرياء قال بل هو مؤمن منيب عبد الله بن خيس أو أبو موسى أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال قلت يا نبي الله ألا أبشره؟ قال بلى. فبشرته فكان لي أخا، يعني أخاه أخوة إيه؟ خاصة، من أجل أنه بشر هذه البشارة العظيمة أنه مؤمن منيب رضي الله تعالى عنه، أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني الصوت الحسن الذي أعطاه أبو موسى رضي الله تعالى عنه، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يمجد به داود ربه سبحانه وتعالى من حسن صوته. أي نعم، المزامير طبعا مقاطع، ما كانش بيقول أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ما كانش بيقرأ القرآن في الصلاة بليه بزمارة، إنما هو كان يحسن صوته، وهذا هو المقصود من الكلام قطعا، لا يحتمل غير ذلك. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وإسناده صحيح، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وقره الذهبي. وبعض أهل العلم يقول إذن اسم الله والاسم الأعظم، مع إنه الرواية الثانية ما فيهاش التصريح باسم الله، اللي هو الحديث الثاني حديث أنس، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي قيوم. فما ذكرناه أولا أحسن، وهو أن اسم الله الأعظم أعظم من غيره، فهذه أسماء يمكن كل منها أن يكون أعظم، وكل منها إذا سئل به عز وجل أجاب، وإن إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى، له الفضل والمنة سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. الله أعلم، عشان في أربها كلام كثير. وقال في نفس الإسناد وقال اللهم أن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الأزهري الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد، والواحد بني على انقطاع النظير، والوحيد بني على الوحدة والانفراد. يعني الفرق بين هذه الأسماء الثلاثة، الأحد بس الوحيد لم ترد، الوحيد ده يعني منفرد فقط، الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد، يبقى ليس له ليس اثنان ولا ثلاثة هو أحد، والواحد بني على انقطاع النظير. عن شهر بن حوشب عن أسماء هي بنت يزيد أنها قالت سمعت رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، ولو دعا بأن الله لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم فهذا يعني يكون قد جمع. قال الترمذي هذا حديث غريب، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. شهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد، عبيد الله بن أبي زياد ليس بالقوي. نعم، لا دي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم آل عمران. هو في حديث ثاني فيها أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، البقرة وآل عمران وطه، فهي برضو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. باب ثواب التسبيح. المغني سبحانه وتعالى أغنى من شاء من عباده، وهو أنه هو أغنى وأقنى سبحانه وتعالى. لا ينفع، لأنه ليس يلزم من أن هذا الاسم من أسماء الله الحسنى أن يمتنع أن يسمى به غيره، ولكن كل على ما يليق. فاسم الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال الكريم، وهو في الكتاب والسنة إن ربي غني كريم، لم يمنع أن يطلق على العبد أنه إيه؟ قال ها لأن في المخلوقين من سمي كريم قالت إنه ألقي إلي مش غير ذلك غير كده بس هو مخلوق برضه إنه ألقي إلي كتاب كريم. قال النبي صلى الله عليه إنها قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أيادك عليه ملك كريم. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الملك أنه كريم. أقصد يعني أن ورود الأسماء لا يمنع السميع البصير. قال عز وجل فجعلناه سميعا بصيرا على العبد. لكن سمع الله يليق بعظمته وكذا بصره وكرمه ومنه وعطاءه وسمع العبد وضع يعني يليق بضعفه وعجزه وكذا كل صفاته. ولو كان برضه ما يضرش لأن المقصود به إغناؤه عما سواه في المذهب. مثلا كتاب المغني ده يغني طالب العلم عن إيه؟ عن غيره من الكتب في مذهب الحنابلة. هو قصده كده الرجل. فمثل هذا لا يضر. ها واحد بيسمي نفسه الملك. الملك ده بس ده مهم ان هذا ما قد يكون يعني كذبا الا ان يكون ملك. ويمكن ان يسمى الملك ربنا عز وجل سمى بعض خلقه ملكا وقال الملك ائتوني به فمن ملك غيره كذلك. ممكن يقال المالك زي ما يقول المالك البيت ده مين فيقول لك المالك والمستأجر. لو أطلقت ذلك بالسياق الذي يذكر فيه معنى إيه أنه مقيد لم يضر. ولا يقول هذا حرام مثلا إن إيه العلاقة بين المالك والمستأجر مثلا نقولش لا ما حدش يسمي المالك. لا هذا مما إيه يجوز الكلام فيه. جعله يقتني من القنية العطاء. قيل أفقر وده غير ظاهر. أغنى وأقنى. أقنى يعني أقنى العباد يعني أعطاهم جعلهم يقتنون الأشياء. من الذي أقناهم؟ الله عز وجل. هم ما اقتنوا بأنفسهم ولدوا عراة خفاة لا يملكون شيئا ولا يقتنونه ثم بعد ذلك جعلهم يقتنون. والله على وعلا. باب ثواب التسبيح. سبحان الله معناه تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل. ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر. ويطلق ويراد به صلاة النافلة زي السبحة سبحة الضحى يعني صلاة الضحى. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاة الصبح والعصر. صلاة قبل طلوع الشمس سبح بحمد ربك يعني صلاة الصبح صلاة الضحى. أما صلاة التسبيح فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها. سبحان الله بيقولوا سبحان اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف تقديره سبحت الله سبحانا أي سبحت الله تسبيحا ولا يستعمل إلا مضافا بسبحان الله مضاف إلى المفعول أي سبحت الله. ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل أي تنزيه الله نفسه نزه الله نفسه. المشهور أي العبد سبح الله تسبيحا. قال الله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك. وقال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا حديث متفق على صحته. حطت خطايا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا مثال التكثير فإن زبد مثل زبد البحر وإن كانت مثل زبد البحر. نعم صدقت. يعني إيه الزيادة في الذكر؟ لو وردت وهي وردت والله أعلم بس مش في الحديث ده. لكن هو يعني يقول هذا الذي ورد أفضل وأكمل في موضعه. يقول وقد صح عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلم أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. أخرجه مسلم. قال الطيبي في الكلام على هذا الحديث فيه تلميح بقوله تعالى حكاية عن الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. سبحان الله وبحمده الجمع بقى يعني ايه، ايه وبحمده الواو دي، اي وبحمده سبحناه، او ونحن متلبسون بحمده، سبحان الله وبحمده، سبح بحمد ربك، سبح حامدا ربك، سبح حال كونه حامدا. والله على وعلا. فأعظم يعني نعمة أن يوفق الإنسان لعبادة الله وذكره. فإذا إذا سبح فقد سبح إيه؟ بالحمد، أو سبح تسبيحا ملتبسا بالحمد، يعني سبح وحمد، وهذا أظهر الله عنه، لأنه إنه يشمل حمد على التسبيح وعلى غيره. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا حديث متفق على صحته. عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب. خرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي عن البزار وقال إسناده جيد. سبحان الله العظيم وبحمده. عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن مالك، لو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ قال: وكيف يكسب أحدنا يا رسول الله 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له بها 1000 حسنة أو يخط عنه بها 1000 خطيئة. سبحان الله وحمده، فضل الله عظيم. عن جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات غداة من عندها وكان اسمها برة، فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماها جويرية، وكره أن يقال خرج من عند برة لتزكية نفسها، كأنه قد يتوهم، مش نهاية تزكية نفسها، قد يتوهم من ذلك تزكية نفسها. قال: فخرج وهي في المسجد الذي يظهر الله على أنها في مسجدها في بيتها، يعني في مكان صلاتها، ومحتمل تكون في المسجد يعني صلت معهم محتمل، والله أعلم. كم خرج، فخرج وهي في المسجد، كم خرج ذات غداة من عندها، يبقى هي كانت في مسجدها في بيتها، والله أعلم. قال: فخرج وهي في المسجد فرجع بعدما تعالى النهار، بعدما ارتفع النهار، فقال: ما زلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعد؟ قالت: نعم، رضي الله تعالى عنها. فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزن بكلماتك لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا الذكر المضاعف، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. مداد كلماته، المداد بمعنى المدد، أي قدر ما يوازيها في الكثرة والعدد، أو الأظهر الله أعلم، كما قال عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. فالمداد هو ما يكتب به الكلام، وذلك لا نهاية له، لأن كلام الله لا يفنى. فهذا دليل على يعني له، إن كان لا يلزم من كل من قالها أن يزن هذا الميزان العظيم، إنما هي من النبي صلى الله عليه وسلم وزنت كل ما قالته جويرية. ولو قالها الإنسان بإخلاص ويقين واستحضار لمعانيها ربما وزنت كثيرا مما يقوله غيره من الناس، والله أعلم. باب عقد التسبيح باليد. عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد للتسبيح. حديث رواه أبو داود بلفظ يعقد التسبيح بيمينه، وهو حديث صحيح. وأخرجه أحمد مطولا وأبو داود في الأدب والترمذي في الدعوات عن عبد الله بن عمرو بلفظ قال خصلتان, أخرجه النسائي بلفظ خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة, وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا, فذلك خمسون ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده, يعني يعد على يده. وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34, فهي 100 على اللسان وألف في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة و500 سيئة؟ قالوا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله, ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. يوم يقول له قوم بقى, يرزقنا بواحد يكلمه يسأله سؤال, يبقى ضاعت التسبيحات. نسأل الله العفو والعافية. ما هو بقى كل واحد ما هو بالآخر الحاجة بتبقى للمأموم الآخر, لأنه ما يكونش لحق يقولها ويروح جاي داخل في في الموضوع, يبقى ما سبح. والشيطان بينوم الإنسان فعلا. الرسول بيقول ما والذي نفسي بيدي ما زال يهدهد بلالا حتى كما يهدهد الصبي, يعني يهزه لغايه ما نايم بلال. فالشيطان ممكن يقعد ينيم الإنسان ويخليه ينام بسرعة. ها اتكلم وكمل تاني. ماشي إن شاء الله بإذن الله. بس هو يقولها في دور الصراع عشان يبقى يضمنها عشان ما ينساش. وماله, ما هو يقولها وخلاص, حتى لو فات وقتها يقولها يعوضها. يعني اختاروا الصلاة كيف ده الوقت يبقى 10 و10 و10؟ ما هو وارد بقى كله, هو لسه في جاي. ما هو دلوقتي احد الانواع 10 و10 و10 ده اقل حاجة, بس يعوض بالليل ايه 180, وممكن يبقى 33 و33 و33 او 34 كذلك عاقب كل صلاة. فده اكمل بالتأكيد, فكلما زاد خيرا كلما كان أثوب. والعبرة بقى بتفاوت القلوب, والله أعلى وأعلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ويروى قال قال عبد الله ابن عمر أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها خلف صلاته بيده, يعني التسبيحات والتحميدات والتكبيرات. في حديث أصلا في عقد التسبيح باليد, هو حديث يسيرة بنت ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يعقدن التسبيح بالأنامل, فقال إنهن مستنطقات, يعني هتشهد على إيه. وهذا يدل على أن التسبيح باليد أفضل من التسبيح بالمسبح. بعض أهل العلم يعدها بدعة, والأظهر الله أعلم أنها خلاف الأولى. الأمر فيه أوسع من أنا من تبديع يعني. ما الأنامل اللي هي أطراف الأصابع فتشمل كل حاجة, ما هي كلها دي ما كل دي أنامل. وممكن يقول ثلاثة كده, وبعدين بيده أوسع, يعني العقل ده اللي هو ختمتها والله أعلم, أو جعلها يبدأ على الأنامل, يأولها يبدأ بيها يختم بيها, يقوم يتم الإيه والأقرب أنه يختم بها يعقده يعني, والله أعلم. ما لسه بنقول أهو, ما لسه بقول دلوقتي حالا. ها لا أنتوا أكيد, أنا بقول أنها خلاف الأولى أكيد سرحان. أنا أقول أنها خلاف الأولى, وأنا أقول أنها أوسع من التبديع. باب واسع ما هوش, لأن التبديع هو بيقول لك أنا بتلخبط في العدد, هو مش متعبد بها هي بذاتها, ولكن بيقول لك عشان أعرف إيه أعد عشان بتلخبط على صوابعي. فكل من وأما من رأها أفضل من الأصابع فهي بدعة, يعني لو واحد بيتعبد بيها أنها أفضل من الأصابع يبقى خلف السنة كده بلا شك. في عارف الأذكار بتاع الصباح ده مثلا في حاجة 100 مرة أغلط على الجمعة طبعا, بس الصبح أنا قاعد في البيت أو قاعد. ما أنا بقولنا الأفضل حضرتك تعدها إيه؟ لا الأفضل الأفضل بالأصابع, ولو غلطت تزود مش هيضر. شاء الله. يوم النصارى عندهم تسابيح. لا يا رب سيبهم. ده تلومهم عملوا كام على المسلمين. بيعد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. لا ممكن يكمل. عليكم السلام.